بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. وتجزئ الشاة عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبع، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا الجعفاء التي لا تنقي، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضعنها ضلعها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. طيب، بس بارك الله فيكم. عندكم البين ضلعها بالضاد ولا بالضاء؟ كلكم؟ ها؟ نعم، في أحد عنده غير هذا؟ النسخة الشرح مع من؟ في نسخة مشروحة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب، باب الهدي والأضحية. جرت عادة من يختم كتاب الحج بما يتعلق بالهدي والأضحية، والمناسبة واضحة، لأن الهدي مرتبط بالحج، والأضحية أيضا في زمن الحج، فالمناسبة واضحة. قال المؤلف: والهدي والأضحية سنة. هكذا جزم المؤلف بأن الهدي والأضحية سنة، لكن ما مراده بالهدي؟ الهدي ما يساق إلى البيت طاعة لله عز وجل وقربة، هذا مراد بالهدي، أن يسوقه إلى البيت طاعة لله وقربة، وذلك لشرف المكان حتى يطعم الناس من هديه. وهذا الهدي كما قال المؤلف سنة، ولا ارتباط له بحج ولا بعمرة، لا ارتباط له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث هديه إلى مكة وهو في المدينة باقي، لم يسافر ولم يحج ولم يعتمر. وهذه السنة التي عرفناها ربما بعض الناس جهلها، يجهل أنه من السنة أن يذبح هديا في مكة وهو غير حاج وغير معتمر، وهذا متيسر في وقتنا الحاضر، فإنه عن طريق الشركات التي تتولى هذا بإمكان الإنسان أن يطبق السنة، يعني أن يكلفهم بذبح هدي يوزع هناك على المساكين، ولعل توزيعه في غير وقت الحج يكون أحوج للناس، لأنه في وقت الحج الناس مشغولون بهداياهم وبحجهم، لكن في غير وقت الحج ربما تكون الحاجة ماسة. هذا ما يتعلق بالهدي. أما الهدي المرتبط بالحج فقد مر معنا أنه واجب في نسك القران والتمتع، هذا سبق وربما يأتي له مزيد بيان. أما الأضحية فأيضا جزم المؤلف بأنها سنة. والأضحية ما هي؟ الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد، هكذا عرفها الفقهاء، ما يذبح من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ معروفة، الإبل والبقر والغنم. إذا ليس هناك أضحية من غير هذه الثلاثة، إنما هي من بهيمة الأنعام خاصة بسبب العيد، يعني أنها تذبح لأجل العيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى وقت ذبحها. قال: السنة لا تجب إلا بالنذر. معلوم أن كل سنة إذا نذرت فإنها تجب، فلو نذر أن يصلي ركعتين أو يصوم يوما فهذا واجب، بأي وجوب؟ بالنذر. كذلك الأضحية إنما تجب بالنذر، وما قاله المؤلف من أن الأضحية سنة هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند كثير من العلم، وبعضهم أوجبها أوجبها، لكن إجابها على القادر ليس على كل أحد، على القادر، بمعنى لا يكلف الإنسان نفسه ويقترض ويحمل ذمته، إن كنت قادرا فلا تدعها، فإنها واجبة عليك عند أهل التحقيق. وهذا جيد عن القول بالوجوب للقادر، لأن هناك نصوصا كثيرة وقد واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام مما يرشح أن حكمها الوجوب على القادر، وبسطها في غير هذا المقام. قال: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، إنسان سألك هل الأفضل أن أشتري شاة بألف ريال أو أن أتصدق بألف ريال، ماذا تقول له؟ الأضحية أفضل، اشتري شاة أفضل من صدقتك بقيمتها. هذا هو ما قاله وهو صحيح. قال: والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. انتبه للعبارة، الأفضل الإبل، ليس الشرك في الإبل الاشتراك، لا، الأفضل الإبل يعني كاملا. يأتي إنسان قادر ويقول سوف أضحي بإبل كاملة لا يشرك أحدا، هذا أفضل، ثم البقر يليه إذا كان كاملا، ثم الغنم. وما ذكره المؤلف أيضا هذا قول لبعض أهل العلم أن الأفضل إبل كامل ثم بقر ثم غنم، وبعضهم فصل فقال في الأضاحي في الأضحية الأفضل الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم، ضحى بكبشين أملحين إلى آخره. أما في الهدي، في الهدي الذي يكون في حج وعمرة، فإن الأفضل الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إبلا كما هو معلوم. قال: ويستحب استحسانها. يستحب استحسانها، يعني أن يطلب الحسن منها في خلقه أو خلقته. ها؟ في خلقته. طيب وفي خلقه، بحيث يكون هادئا ليس عنده هيجان، أو هذا لا يهم في هذا المقام. ها؟ إن أثر على خلقته بحيث كان مثلا هزيلا بسبب شيطنته هذه، أو انكسر شيء من أعضائه أو انجرح، فهذا يؤثر، وإلا فالأصل في هذا الخلقة بحيث تكون خلقته حسنة. قال: واستسمانها، أن تكون سمينة قد أعدت لمثل هذا المقصود. قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الظان والثني مما سواه. الجذع من الظان قالوا ما تم له ستة أشهر، فمن الظأن يكفي ستة أشهر ويجزم، أما ما سواه فقال لا بد أن يكون ثنيا، ثني، والثني في كل نوع بحسبه، بينه المؤلف. قال: ثني الإبل ما كمل له خمس سنين. انتبه لكلمة ما كمل، ليس دخل في الخامسة، بل لا بد أن يكون كملها، أتم خمس سنوات. البقر كذلك ما تمت له سنتان كاملتان. المعز ما له سنة كاملة، هذا هو الذي بينه المؤلف. وإذا شك الإنسان هل هذا بلغ السن أو لم يبلغ، فيرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل بلغ أو لم يبلغ؟ لم يبلغ، الأصل أنه لم يبلغ. فعل هذا إذا شككت فكما قلت اترك وهات شيئا موثوقا به. هل له أن يأخذ بقول بائعها أنها تجزئ وقد بلغت؟ نقول له أن يأخذ بقول بائعها، إلا إن شك في كلامه فإنه كما قلنا يرجع إلى الأصل. إذن هذا هو الثني من بهيمة الأنعام. قال: وتجزئ الشاة عن واحد. الشاة عن واحد، بمعنى لو أراد اثنان أو ثلاثة أن يشتركوا في شاة، فيقال لا اشتراك في الشياه ولا في الغنم عموما، إنما تجزي عن واحد. وهذا محل سؤال كثير من الناس، فإن بعض الناس يقول أريد أن أشترك أنا وإخوتي في أضحية، أو أنا وصديقي، أو نحو ذلك، فيقال لا، ليس هناك اشتراك، إن كان أحدكم عنده قدرة تامة فليتولى شراءها، وإذا كنتم لا تستطيعون فإنها تسقط عنكم، أما الاشتراك فلا. وأرجو أن يكون هذا الحكم واضحا، لأن كثيرا من الناس يستغربون هذا، لماذا تمنعون من الأضحية بالاشتراك؟ لأننا نقول كما قال المؤلف الشاة عن واحد، فلمن هذه؟ هل يصح أن تقول لي نصفها، لي ربعها؟ نقول ما في اشتراك، لابد أن يتولاها شخص واحد، لكن ربما يكون هناك طريقة بشرط أن لا تكون حيلة، بحيث يأتون إلى كبير البيت، كبير الأسرة، ويعطونه مثلا هدية من مالهم أو عيدية، ثم إذا تجمع عنده مال وأحب أن يجعلها في أضحية فلا حرج، لكن كما قلت لا يكون حيلة، بحيث يقول خذ هذه هدية وفي نيتهم أنه يضحي بها، بل يجعلها منفصلة تماما عن الأضحية، ثم هو إذا تجمع عنده ما يكفي أضحية وأحب أن يضحي فلا حرج في ذلك. وهذه مسألة دقيقة، يعني قضية النية هل هي حيلة أو غير حيلة، هذه دقيقة، لكن الإنسان يجتهد فيها. ننتهي من هذه المسألة. قال والبقرة والبدنة عن سبعة، كيف عن سبعة؟ يعني تجزئ عن سبعة، أن يشترك سبعة فيها، وهذا معلوم. قال ولا تجزئ العوراء، شرع المؤلف في بيان العيوب المجزية، فقال العوراء البين عورها، فالعور درجات، إن كان بينا بحيث من رآها عرف أن هذه عورة فيقال لا تجزئ، أما إذا كان عوره خفيا لا يرى إلا بالقرب والتدقيق فهذا لا يمنع. قال ولا العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي، معنى لا تنقي يعني ليس لها نقي، من نقي؟ المخ، ليس لها مخ، أين مخها؟ في عظامها، في ساقيها، بل في عموم العظام. طيب ما دخلنا في العظم الخفي أو في المخ الخفي، ما تأثيره؟ نقول إنه إذا كان ليس لها نقي، ليس لها مخ، فإن هذا لمرض فيها أو لهزال وما أشبه ذلك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام النقي علامة على قوتها وكمالها. فالعجفاء التي لا تنقي هذه لا تضحي، وهذا يعرف أهل الخبرة، يعرفون هذه هزيلة ليس فيها مخ، فإذا قيل ذلك فإنه لا يضحي بها ولا تجزم. قال ولا الأرجاء البين ضلعها، هذا هو الضبط المعروف، الأرجاء التي بين ضلعها يعني بين عرجها، بحيث تتأخر عن الأخريات في المشي، فإذا كان كذلك فلا تجزم، وإن كان دون ذلك فيها عرج يسير لكنها تعانق أخواتها في السير فهذا لا يضر. قال ولا المريضة البين مرضها، بين مرضها، كيف يبين مرضها؟ بعدة أشياء، لا تأكل، لا تتحرك وما أشبه ذلك، فالتي بان مرضها هذه لا تجزم، كما ذكر المؤلف عوراء وعجفاء وعرجاء وماذا؟ ومريضة، وهذه هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أربع من الأضاحي لا تجزئ، وما دل عليه الحديث بهذا الحصر أربع من الأضاحي لا تجزئ هو الذي تمسك به، وما زاد على ذلك مما سوف نقرأه بعد قليل فيه نظر، فهذه الأربعة هي التي تمنع الإجزاء، وما عداها فلننظر. قال ولا العظباء التي ذهب أكثر قرنها، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذه ما تجزي على كلام المؤلف، ذهب أكثر أذنها، ما الذي يذهبه؟ صاحبها قصه، أو تعرضت مثلا لحادث أو لأي شيء، وكذلك القرن، قال ذهب أكثره إن ذهب كله ما رأيك؟ من باب أولى. ولكن ما قال المؤلف لا شك أنه ينقص البهيمة ويجعل غيرها أكمل منها، لكننا لا نجزم بأن هذه لا تجزم. والقرن بخصوصه ما علاقته في الأضحية؟ ليس له علاقة ولا تأثير. والأذن كذلك، نعم في الشكل، لكن القول بأن هذه لا تجزئ هذا غير صحيح. لكن الأكمل أن يبحث عن الأكمل. أما المنع فكما تبين لا نمنع إلا ما دل عليه الحديث أربع من الأضاحي. إذن من باب أولى، وسيأتي بعد قليل المشقوقة يبينه المؤلف. قال: وتجزئ الجماء. الجماء بينها المؤلف عندك بأن الجماء التي لم يخلق لها قرن هذه تجزئ، لا إشكال فيها. كذلك البتراء، قال: مقطوعة الذنب، لها ذنب قطع، هذه لا تجزئ. وعلم من كلام المؤلف أن البتراء تجزئ وهي مقطوعة الذنب، أن مقطوعة الإلية أنها تجزئ أو لا تجزئ، سكت عنها المؤلف. والإلية قالوا مقصودة، الإلية مقصودة، فقالوا لا تجزئ إذا قطعت إليتها. ولكن أيضا هذا فيه نظر، صحيح أنها تنقص، لكن الجزم بأنها لا تجزئ هذا فيه نظر. وأظنك تدرك الفرق بين البهيمة التي لها ذنب كما في المعز والبهيمة التي لها إلية كما في الضان. قال: والخصي ما به، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، من قطعت خصيتاه فإنه يجزئ، بل بعضهم فضله لأن قطع الخصية له أثر في نمائه وقوته وكثرة لحمه. المهم يجزئ، ما شقت أذنها تجزئ، سواء شقت طولا أو عرضا تجزئ، أو خرقت أيضا تجزئ، وهناك فرق بين الشق والخرق لا يخفاك. قال: أو قطع أقل من نصفها، تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، لأنه ذكر قبل قليل أنه إذا قطع أكثر الأذن لا يجزئ، إذا قطع أقل من نصف فتجزئ. لكن قلنا كل هذه تمنع الكمال لكن لا تمنع الإجزاء. ثم ننتقل إلى أمر آخر. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة، وهذه السنة هي التي لا كلفة فيها على الذابح الذي يتولى الذبح وعلى البهيمة. فالإبل كما رأى ربما بعضكم إذا ذبحت قائمة قد عقلت يدها اليسرى، إذا طعنها من ينحرها فإنها بإذن الله يعني تبقى قليلا ثم تبرك من نفسها، وهذا فيه راحة. وهذا خلافا لما يفعله بعض الشجعان في ذبح الإبل، يجعلها باركة ثم يربطها من كل ناحية ثم يغطي عينيها ثم يستجلب رجال الحي كلهم. كل هذه الشجاعة ما نريدها، خير من هذا السنة كما تبين أن ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. طيب، قال هنا نحر الإبل يعني أنها تطعن في نحرها. وهناك فرق بين النحر والذبح، الذبح يكون في الحلق لكن النحر يكون في النحر في الوهدة التي في أصل العنق، المسها في نفسك هنا المنطقة هذه الرخوة، هذه هي محل النحر من الإبل، وهذا هو الأكمل. لكن لو ذبح الإبل ذبحا كما تذبح الشاة أو البقرة يجزئ، لأن مقصود إراقة الدم، لكن عرفنا أن هذا أحسن وأريح وأبلغ في جراحتها وتحصيل السنة. أما البقر قال: السنة ذبح البقر والغنم على صفاحها يعني على جنبها، على جنبها يعني يضجعها على جنبها ويذبحها. على جنبها الأيمن أو الأيسر؟ الأيسر. الأيسر إن كان يذبح بيده اليمنى، أما إن كان بالعكس فيكون بالعكس. والسنة أيضا كما قلنا يعني على صفحتها وعلى جنبها الأيسر، ولا يبالغ في تقييدها وربطها لأن هذا يؤذيها، لكن يأخذها برفق ويضجعها برفق ما استطاع. وإن عانه أحد أيضا ليكن المعين رفيقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال: ويقول عند ذلك، عند أي شيء؟ عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم، هذا هو الذي يقوله. قول بسم الله هذا شرط في صحة الذبيحة أو في صحة الذبح، أن يقول بسم الله. أما التكبير فإنه سنة، فإنه سنة، بمعنى لو اكتفى بالتكبير قال بسم الله فهذا كافي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وذكر اسم الله عليه حاصل بأي شيء؟ بالتسمية. قول اللهم هذا منك ولك هذا لا بأس به، ولو تركه واكتفى بالنية أيضا هذا كافي. قال: ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. يستحب ألا يذبحها إلا مسلم. طيب، الكافر ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يذبحها، فنقول الكافر على نوعين: كافر كتابي يجوز أن يذبحها، يجوز، وكافر غير كتابي ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز أن يذبحها. وبهذه المناسبة وبسبب كثرة العمالة التي يكون بعضها من الكفار، فلا بد أن تتأكد أن العامل الذي سوف يذبح لك أو الذي تستأجره أنه مسلم أو كتابي. وقد حصل غير ذلك في مرة مضت، أن استأجر أحدهم عاملا ليذبح له، وذبح شيئا كثيرا عنده قرابة العشر، فلما أراد أن يحاسبه كأنه يعني سولف معه حبا يمازحه يعني وش ديانك وكذا وكذا، فتبين أنه بوذي. طيب، إذا كان بوذي معناه ذبيحته لا تحل، لأنه ذبحها غير مسلم غير كتابي، وهو على كل حال عامل معذور أنه ما سأله في الأول وليس مسؤولا عن فعل غيره. فمثل هذا الذي ذبح وهو غير كتابي ذبيحته ماذا تكون؟ تكون ميتة، خلف الله عليه. قال بعد ذلك: وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. من صاحبها؟ مالكها الذي يريد أن يضحي. إن ذبحها فهو أفضل، لكن هل نقيد هذا بقيد؟ إن كان يحسن الذبح. طيب، إن كان صاحب الأضحية امرأة هل تذبح؟ امرأة يا أخوان، نقول نعم، إن كانت عندها قدرة وتحسن الذبح فلا حرج في ذلك، فالسنة أن تتولى هي. طيب، هل تذبح ضحيتها وإن كانت حائضا؟ لا إشكال، لا علاقة في هذا، العبرة في قدرتها وإحسانها الذبح. طيب، قال بعدها: ووقت الذبح بعد صلاة العيد. هذا دخول في وقت الذبح بعد صلاة العيد، ليس بعد الخطبة، بعد أن يصلى العيد. فإن كان في مكان لا يصلون فيه العيد فيقال بعد مضي أو بعد مضي زمن يكفي لصلاة العيد. لو قدرنا في مكان ما عندهم صلاة عيد كما هي الحال في بعض الأماكن البعيدة أو في بعض الدول الكافرة التي يوجد فيها مسلمون، فيقال انتظروا زمنا يسعوا لصلاة العيد، والأفضل بعد الصلاة والخطبة، هذا هو الأفضل، لا يستعجل الاستعجال يفوت الخطبة. ثم قال: إلى آخر يومين من أيام التشريق. إلى آخر يومين، من أيام التشريق. هذا ما ذهب إليه الفقهاء، أن أيام الذبح يوم العيد ويومان بعده فقط، خذ يومين من أيام التشريق، واليوم الثالث يوم 13 ما حكمه؟ لا ذبح فيه. لكن ما قالوه هذا مرجوح، والصواب أن أيام التشريق كلها أيام ذبح في 11 و12 و13، وقصرها على يومين مرجوح. إذن على الراجح كم تكون أيام الذبح؟ 4 أيام. طيب هل يذبح ليلا ونهارا أو في الليل فقط؟ ها؟ يعني هل يذبح ليلا ونهارا أو في الليل فقط؟ يعني الصواب العبارة أو في النهار فقط. نقول النهار أفضل، لكن لو ذبح ليلا فلا حرج، لا حرج. متى ينتهي وقت الذبح؟ قلنا في آخر أيام التشريق. ما هو آخر أيام التشريق؟ غروب الشمس. نعم، غروب الشمس يوم 13. إذن ليلة 14 ليست من أيام الذبح. قال وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. إذا قال هذه أضحيتي أو هذه أضحية أهلي أو نحو ذلك، خلاص تعينت. ما معنى تعينت؟ يعني لزمت، ما يجوز أن يبيعها ولا يجوز أن يغيرها، لزمته. طيب إن أصابها شيء بعد التعيين، هذا حكم مهم، إن أصابها شيء بعد التعيين، انكسرت يدها، فنقول تعيينك هذا يفيدك. ماذا يفيدك؟ نقول اذبحها، اذبحها لأنك عينتها سليمة، فلا يضر كسر يدها أو ما أشبه ذلك بعد التعيين. إذن يأتي بعض الناس ويقول اشتريت أضحية، فلما جينا الصباح وإذا هي تعرج عرجا بينا، ما الحكم؟ اشتقل عبد السميع، يذهب بها للبيطري ولا يذبحها؟ يذبحها، يتوكل الله ويذبحها لأنه عينها. فهذا فائدة التعيين، أنه لا يضرها ما أصابها. قوله هذه أضحيتي. أما الهدي قال والهدي بقوله هذه هدي، التعيين بقول هذه هدي. قال أو إشعاره وتقليده مع النية. إشعاره يعني إذا وضع فيه شعارا، وهذا يكون في الإبل، يشعرها في سنامها، يعني يشق سنامها حتى يبقى علامة على أن هذه أشعرت وأنها هدي، فإذا أشعرها فهذا تعيين. كذلك تقليده، يقلد هديه، يقلده بأي شيء، ماذا يضع عليه؟ ها؟ حبلا، ماذا؟ خرقة، أي شيء يعني يعينه. وجرت عادة فيما سبق أن يعلق عليه جلودا أو نعالا أو إبي أو قربا بالية، إشارة إلى أن هذه هدي. فإذا عينها بقول هذه هدي أو أشعرها، لكنه مع النية، الإشعار والتقليد قال مع النية. قال بعد هذا، إذن قبل أن نتجاوز هذه، كان عند الناس عادة قديمة أو عند كبارهم بالأخص، يسمون العملية هذه، يسمون تسمية الأضحية. فلان يريد أن يسميها، كيف يسميها؟ يذهب إليها مع الغنم ويمسح ظهرها مرة أو مرتين، وربما يحنيها، يضع فيها الحنة. هذه طقوس غير صحيحة، هذا المسح على ظهرها وعلى رقبتها كأنه الآن جاي يخبرها، يعني هذه أنت ضحيتي فاستعدي غدا، هذا كله خطأ لا صحة له، وما قال المؤلف هو الوارد في الموضوع. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها. الجازر من هو؟ الجزار الذي يجزرها، يعني يقطعها، ما يعطيه أجرته منها، لأنه إذا أعطاه أجرته منها فإنه معنى هذا أنه رجع في أضحيته أو في جزء منها. إذا ماذا يعطيه؟ يعطيه أجرته كاملة. بكم تذبحها؟ قال بمئة ريال، فأعطه مئة ريال كاملة. فإن أعطاه بعد المئة جزءا من الأضحية صدقة أو هدية فهذا يجوز بعدما يأخذ أجرته كاملة. لكن إن قال بمئة، قال لا يا رجل بثمانين ونعطيك حق الغداء من الأضحية، ما رأيك؟ نقول لا، حق الغداء هذا كما قال المؤلف لا يعطي الجازر أجرته منها. أيضا لو خفض له لعلمه أنه سوف يعطيه من اللحم، ما قال له شيء لكن عرف أو يعرف منه أنه سوف يعطيه وخفض، فأيضا هذا ما يجوز، كم أجرتك كاملة والهدية فيما بعد. وهذه تحصل في زمن سبق في الجزارين في مكة، يعني يأخذونها بجزارة رخيصة على أمل أي شيء أن يعطيه الهدي أو يعطيه معظمه، لكن الآن يبدو أنها انتهت القضية بالتنظيمات الجديدة. طيب إذا ننتهي من هذه المسألة. قال والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، قال ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. هذه السنة، السنة أن يجعلها أثلاثا، وهذه الأثلاث ليست بميزان الذهب، أثلاث تقريبية، بمعنى أن يجعل جزءا منها لنفسه وللهدايا وللصدقة، فلو زاد ثلث على ثلث أو لو زاد جزء على جزء ما الحكم؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال. وعلم من كلام المؤلف أنه لو لم يفعل ذلك، قال وإن أكل أكثر جاز، أكثر من ماذا؟ من الثلث. إن أكلها كلها ما الحكم؟ قال هو في الأول السنة، فعلى هذا يجوز، لكن نقول لا تفعل، تصدق ولو بشيء يسير، تصدق ولو شيء بشيء يسير ولا تدخلها كلها. قال وله أن ينتفع بجلدها، قال ولا يبيعه ولا شيئا منها. نعم، جلدها لا معنى ينتفع به، وليس بلازم أن يتصدق به، وهذا فيما سبق. قال ولا يبيعه، ولا يبيع ماذا؟ الجلد، ولا شيئا منها من شحم أو عظم أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن يبيع، يتصدق لا معنى. قال بعد ذلك فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، الهدي إن كان تطوعا، وقد مر ما المراد بالهدي التطوع. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها. هذا في أي شيء؟ في هدي الحج. طيب هدي الحج واجب على القارن، فلماذا جعله المؤلف دليلا على الهدي المستحب؟ فماذا تقول؟ نقول الواجب في الهدي واحدة فقط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كم ساق؟ ذبح مئة، ذبح مئة ناقة على التفصيل المعروف، إذا ما زاد على الواجب سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منها جميعا مع أن أكثرها هدي سنة، فهذا وجه الدلالة في الحديث. قال أمر من كل جزر ببضعة، يعني قطعة، فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها. ما معنى حسى؟ شارب من مرقها، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لعلكم اشتهيتم اللحم والمرق، الآن ينتهي الدرس إن شاء الله ويفتح الله عليكم. قال منها فأكل منها وحسى، قال ولا يأكل من كل كذا، ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. نعم، لا يأكل من كل واجب، مراده إذا كان الهدي واجبا أو كانت فدية ألزم بها لترك واجب أو نحوه فهذا لا يأكل منه، وهذا واضح. إنسان تجاوز الميقات فقلنا يلزمك هدي، فأتى بهدي وطبخ واكله ورفاقه، ما رأيك؟ هل هذه فدية أو عزيمة؟ أي هذه ما حصل بها المقصود. إذن إذا كان واجبا لمخالفة أو جبر نقص فإنه ما يأكل منه. قال إلا هدي المتعة والقران، هدي المتعة والقران واجب لكن يأكل منه كما عرفت قبل قليل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف فيه اختصار وفي أتم منه ولا ظفره، فهو ممنوع من أخذ من شعاره وبشرته وأظفاره. بشرته كيف ذلك؟ ما المراد بالبشرة؟ الجلد. طيب هل الإنسان يأخذ من جلده؟ كيف يأخذ من جلده؟ يقطع من جلده؟ ها؟ شيء بارز؟ كل الجلد بارز، كله بارز. يعني رأيت إنسان يأكل من يده؟ هذه في قضية يعني ضيقة، إنسان عنده مثلا تشققات في جلده، في عقبه، في رجله يعني، عنده تشققات في شفته، فصار يعني يأخذ منها، أو من مثلا أطراف أصابع يده، فيقال دع هذا، دع هذا لأنك منهي عن الأخذ من البشرة. هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة أو ليس هناك نهي والحديث يعني فيه ضعف؟ هذه مسألة خلافية قديمة وأثيرت في بل هي تثار في كلها في كل سنة، تثار في كل سنة في مثل هذا الوقت، ولعل الذين يثيرونها الذين يريدون أن يأخذوا من لحاهم، أن يحلقوا اللحى، فكأنهم يريدون أن يحلقوها وهم مطمئنون. لكن لا اطمئنان لك، لأن أخذ اللحية وحلقها لا يجوز في عشر ولا في غيره. على كل حال حديث أم سلمة في مسلم صحيح لا إشكال فيه، وأم سلمة صحابية من الأثبات لا إشكال في حفظها ولا في نقلها. وصحيح مسلم أيضا كتاب تلقته الأمة بالقبول، وهو الكتاب الثاني لهذه الأمة بعد ماذا؟ بعد كتاب الله والبخاري، فهو الكتاب الثالث الذي محل تشريعها وقبولها. والذين يذكرون حديث عائشة بأنها كانت تقلد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يحرم عليه شيء، كما عرفت حديث عائشة ليس في الأضحية لكنها في هدي مستحب يبعث به إلى مكة. وإذا بعث الإنسان بهدي مستحب إلى مكة فإن لا يأخذ حكم الأضحية ولا يأخذ حكم الهدي الآخر، فلا حرج أن يتصدق الإنسان بما شاء بغير قصد الأضحية ويبقى على حله في شعاره وفي غيره. هذا هو المرجح وهو الذي اعتمده الإمام أحمد إمام أهل السنة في هذه المسألة. وعلى كل حال من ترجح له غير ذلك فإنه لا يعنف ولا يشدد عليه، لكن يناقش إن كان طالب علم ويبين له وجه الصواب. انتهينا من هذا الباب في أهم مسائله، نختم بباب صغير وبه يتم كتاب العمدة في قراءتنا في هذه الفترة. قال باب العقيقة. ما العقيقة؟ العقيقة ما يذبح عن المولود. قال المؤلف وهي سنة، جزم المؤلف بأن العقيقة سنة، وبعضهم قال إنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال إن العقيقة واجبة واجبة. لكن لعلنا نقول كما قلنا في الأضحية سنة، لكنها تتأكد أو ربما تجب في حق القادر. في حق القادر نقول لا تترك ذبح العقيقة إن كنت قادرا. قال عن الغلام شاتان. شاتان، طيب ما ذكر المؤلف الشرك في البقر أو في الغنم أو في الإبل؟ ما ذكر ذلك؟ لأنه على الراجح لا اشتراك في العقيقة، العقيقة إنما جاءت من الغنم، فإما أن يذبحها مما ورد، وأما أن يشترك فلا اشتراك في العقيقة لا في إبل ولا في بقر. قال عن الغلام شاتان، والسنة أن يذبحهما جميعا في يوم واحد، فلو فرقهما في يومين أو باعد بين زمنيهما فلا إشكال في ذلك. قال وعن الجارية شات، نعم، وهذه إحدى المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، هذه إحدى المواضع، والأصل التساوي، لكن فيه أمور خمسة، أحدها العقيقة تكون المرأة على النصف، والأربعة تخبرون بها إن شاء الله في آخر الدرس. قال تذبح يوم سابعه، يوم السابع من ولادته. السابع هذا بعض الناس ما يدري متى يكون، هل يحسب يوم الولادة ولا لا يحسبه، فنقول يوم سابعه، يعني إذا أتى إليه سبعة أيام تذبح. فإذا ولد يوم الثلاثاء، اليوم يوم الثلاثاء، ولد اليوم الصباح، متى يعق عنه؟ يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. نقول عد الثلاثاء الأربعاء إلى أن تصل إلى الاثنين، نكمل العدد، قلنا الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين، هذا هو السابع، فتذبح يوم الاثنين. إذن نقول إن العقيقة تكون في اليوم الذي قبل يوم الولادة، قبل يوم الولادة، هذا هو السابع. طيب إن ولد في الليل، ولد ليلة الأربعاء، ولد الآن، جاءنا خبر الآن أن أحدكم رزق مولودا، هذا طبعا مثال، إن كانت إحدى نسائكم حامل ما أدري عاد الله يسهل عليها، لكن الآن جاءنا خبر أن امرأة ولدت، متى يعق أبوه؟ الليل تبع النهار، فعلى هذا احسبه قد ولد في الأربعاء، فعلى هذا العقيقة متى تكون؟ يوم الثلاثاء. إذن انتبه لهذه، فالليل تبع النهار المستقبل، تبع لما بعده، فمن ولدت أو من ولد له ليلة الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء. طيب إذا هذا هو اليوم السابع، طيب ما ذكر المؤلف؟ فالذكر قال ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، يحلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، قيل نعم ذكرا كان أو أنثى، لكن بعضهم رجح أن هذا خاص بالذكر لأنه هو الذي من شأنه الحلق، أما النساء أما البنت الصغيرة فلا يحلق رأسها، وقد رجح هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لكن انتبه في حلق رأسه لا بد أن يحلق رأسه حلاق ماهر حتى لا يجعل الرأس الله يستر، فلا بد أن يكون حاذقا، وحلق هذا الرأس يعني يكون بالموسى، أما أن يقصص مثلا بمقص ونحوه فلا يحصل بهذا السنة. قال ويتصدق بوزنه، بوزن الرأس ولا بوزن الغلام؟ بوزن الشعر، الشعر ما له وزن، كم يزن؟ نقول وإن كان يعني يتصدق بوزن الشعر وإن قل. طيب فعلى هذا يحتاج إلى ميزان دقيق، ميزان ذهب حتى يعرف، لكن نقول ليس باللازم هذا، يعني يكفي التقدير، فالشعر قليل كما ترى، قدره مثلا بعشر ريالات بعشرين ريالا وتصدق بها، هذا هو المقصود. قوله بوزنه ورقا، الورق ما هو؟ الفضة. قال فإن فات يوم سابعه، فات اليوم السابع ولم يعق عنه، قال ففي أربع عشرة، فإن فات ففي 21، فإن فات ففي أي زمن، لكن لتعلم أن 14 و21 الحديث فيها ضعيف، فعليه يقال السنة في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع ففي أي يوم، وأما تقصد 14 و21 فالحديث فيه ضعيف كما قلت لك، فلا يلتزم ذلك، وإن التزم لا ينكر عليه. قال: وينزعها أعضاء. ينزع ماذا؟ ينزع الشاة، ينزع العقيق أعضاء، بمعنى يخرج يديها منفصلتين ورجليها وهكذا. قال: ولا يكسر، أو ولا يكسر عظمها، لا يكسر عظمها. ويذكرون في هذا أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لا يكسر عظمها، وأيد هذا الفقهاء بتعليل اجتهدوا فيه. ماذا قالوا؟ قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، وكل هذا ليس بصحيح، بل تنزع على ما تيسر، وتعامل العقيقة كما تعامل غيرها، كما يعامل غيرها تنزع على ما يتيسر، ويكسر عظمها إذا احتاج ولا شيء في ذلك. بل ربما تقطيعها وتكسير عظمها هذا أسهل وأوسع في ماذا؟ في توزيعها وطبخها والانتفاع بها، فلا يلتزم ما قال الفقهاء. أيضا بعضهم ذكر أمرا آخر، قال: ويطبخ في حلو، في حلو، تفاعلا بحلاوة أخلاق المولود، يطبخ بحلو. وأظنكم ذقتم اللحم الحلوة، أو ما يجي هذا؟ ها، لحم حلو، أي نعم، أنا ذقته لحم في بعض الجنسيات يطبخونه بطريقة عجيبة، يكون لحم حلو كأنك تأكل يعني حلى، وهو لحم، يعني قد تستغرب هذا، لكن أقول هو موجود. لكن أيضا أعود فأقول لا دليل عليه أنه يطبخ بحلو، لا دليل عليه. قال: وحكمه حكم الأضحية فيما سوى ذلك. حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، ما سوى ذلك كسنها مثلا، لا بد أن تكون قد بلغت السن المعتبر، كذلك فيما يتعلق بالعيوب المجزئة، لا يذبح معيبة لنحو ما سبق، هذا لا يجزئ. إذ هذه أحكام الأضحية. يسأل كثير من الناس ويقول إنه لم يعق عنه، وقد بلغ الآن مبلغا كبيرا، مبلغ الرجال، وهو لا يعرف أن أباه، أو يعرف أن أباه لم يعق عنه، فما الحكم؟ هل نقول سنة متعلقة بأبيك وانتهت، أو نقول عق عن نفسك؟ ها ها، يعق عن نفسه. طيب هو الآن 40 سنة و50 سنة، يعني لو عق عن نفسه يمكن تكون أضحوك عند الناس. نقول لا يلزم أنك تنزل في الانترنت الخبر، ما يلزم، اذبح شاة وكل منها واعطي من شئت على أنها عقيقة لك أو أنها عقيقة عنك، لا حرج في هذا. طيب يسأل آخرون ويقولون: هل لأن أنوي عقيقة وأضحية في نفس الوقت، يعني بيجمع في يوم العيد يعني عقيقتين عن ابنه وضحايا، فيقال في نفسه، ها؟ يعني عنده شاتان، يعني نواهما عقيقتين وضحيتين، فالجواب لا، ما يجزي هذا، العقيقة نسك مستقل، والأضحية نسك مستقل. يسأل آخرون: هل أجعلها وليمة، أو أعطيها مثلا أهل زوجتي، أو ماذا أفعل؟ الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع، لكن كلما يعني وسعت دائرة الانتفاع بصدقة وإهداء فهذا أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم في عشرنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.